الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أخذنا في الدرس أمس الأمر النهي، تعالوا يا إخوان، أخذنا الأمر وأحكام بعض قواعده، ونسيت لأبين لكم بعض قواعد النهي. لذلك سجلوا عندكم قواعد النهي. طبعا أحمد السلام، تخيلوا لي مثلا موضوع السرقة. السرقة شيء منهي عنه ومحرم، صح ولا لا؟ هيا نخرج القواعد اللي في السرقة من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. القاعدة الأولى النهي، هل يقتضي التحريم ولا الكراهة؟ ايش رأيكم؟ القاعدة الأولى النهي التحريم. القاعدة الثانية، خذنا في الأمر قلنا الأمر هل يقتضي التكرار أو المرة، ورجحنا أن الأمر يقتضي ليش المرة، فهلا لا، فلو فعل إنسان الأمر فعل مرة واحدة يكون ماذا؟ أدى ما عليه، صح ولا لا؟ طيب النهي يقتضي ماذا؟ التكرار ولا المرة؟ النهي يقتضي ليش؟ النهي يقتضي التكرار، يعني لا تسرق اليوم، لا تسرق بكرة، لا تسرق الليلة، لا تسرق بعد ساعة، لا تسرق بعد شهر، ما هي دقيقة العبارة صح؟ هي دقيقة؟ دقيقة العبارة النهي يقتضي التكرار؟ الأمر يقتضي التكرار، أيوه بسويها الآن ثم أكررها ثم أكررها ثم أكررها، لكن النهي أتركها الآن ثم أتركها ثم أتركها تجي هذه، إيش الصواب؟ الدوام، الدوام، النهي يقتضي الدوام. النهي هل يقتضي الفور؟ الأمر قلنا يقتضي الفورية، وبعضهم قال يقتضي التراخي. نأتي إلى النهي، نهى الله عز وجل عندما أنزل قوله تعالى، عندما أنزل قوله تعالى والسارق والسارقة، نهى عن السرقة، هل تقتضي الفورية أو التراخي؟ التراخي ممتاز، لأن التراخي إيش معناها؟ معناها أن الله لما نهى عن السرقة ما اللي حصل؟ ابعدوا شهر اسرقوا وبعدين وقفوا، صح كذا؟ ممكن هذه، لكن عندما نزلت الآية نفذ، صح ولا لا يا إخوان؟ نفذ مباشرة، فالنهي يقتضي الفورية. القاعدة الرابعة قواعد النهي، النهي يقتضي الفساد، وهذه درسناها أمس، النهي يقتضي الفساد. إذن صار عندي كالقاعدة الآن أربع قواعد في النهي وثلاث قواعد في الأمر، في قواعد أخرى نحن نذكركم هذا أن المؤلف تركها. نعم، ما لم يسرق صالح، دائما كل القواعد دي كلها بعدها جملة ماذا؟ ما لم يسرف صالح، كلها الأربع، أن يقتضي التحريم ما لم يسرف صالح، أن يقتضي الفورية ما لم يسرف صالح، أن يقتضي الدوام ما لم يسرف صالح، أن يقتضي الفساد ما لم يسرف صالح، ويعني نفسك. بعد ذلك انتقلنا يوم أمس إلى العام، قال المؤلف: ما عم شيئين فصاعدا. قلت لكم هذا التعريف فيه إشكال، هذا التعريف فيه إشكال. طيب، والصواب أيوة عبد الله اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلحظة، دفعة لأجل ماذا؟ يخرج المطلق، وبلا حصر لأجل أن يخرج اسم العدد. ما أريد أن نفصل فيها. ثم أخذنا بعد ذلك صيغ العام، صيغ العام قلت لكم عليها واجب، صح ولا لا؟ طيب جيد. صيغ العام دائما أنت لو فتحت مصحف صفحة تخرج 30 صيغة 40 صيغة، كم خرجت صيغة أنت؟ 20 أنت؟ لا من يزيد؟ كم؟ 15؟ أنت تطيح أنت أكثر من 20 فيه؟ دائما كل صفحة فيها شكل ما حلوة تقول اثنين، ها؟ شكل صفكم أنت؟ طيب عبد العزيز من قدام جاء؟ لا أنا مسكتها اليوم عشان أتعرف عليكم صراحة، أبغى أتعرف على أسماء الطلاب. علي أحمد عبد الرحمن، من هو علي أحمد عبد الرحمن؟ شكلهم غايبين اللي حلوا الواجب، يعني واحد اللي ما حل واجب جاء واللي حل واجب غاب. يا سلام، هذه مشكلة الدورات، الدورات العلمية لها عدة مشاكل منها هذه، يغيب ما حد درى ويحضر ما حد درى. علي أحمد عبد الرحمن موجود؟ طيب محمد محمود موسى المالكي جيد، أتأكد منهم. ردان غايب. يحيى زكريا، يحيى زكريا موجود أنت؟ طيب تفضل يا شيخ، تعال خذها. سعيد محمد البشري، سعيد محمد البشري، سلطان محمد عبده، سلطان أتكلم بالتليفون. هذا من هو صاحب الواجب ذا؟ فواز هادي. أنت فواز هادي ها؟ حلك جيد بس. سعد القحطاني. محمد معلم آدم، اسمه كذا؟ إني غلطان في الاسم؟ مكتوب كذا. عبد الله شامل موجود، عبد الله ماشي. ياسر، ياسر الشهري ما شاء الله ممتاز ياسر، اسلوبك جيد. خالد الكاتمي جيد. عبد الرحمن نشأت وعلي نشأت راح نكون جيد. محمد آل معافى، حمد أحمد آل معافى، معك أخ اسمه علي أحمد ها؟ جيد فهمت. أحمد ربيع، أحمد عوض، وعبد الحمدان، عبد الحمدان ما جاء. أحمد عوض تفضل. طيب أيوه اوه حليتها يا شيخ، اطلع عليها ان شاء الله نهاية الدرس نوزع الباقي، اريد ان اتعرف على الطلاب. طيب الفاظ العموم عندكم يا اخوان، الفاظ العموم اوصلناها الى ستة انواع، كل نوع تحت كلام في الاوراق، ذكرتوها ولا ما ذكرتوها؟ ها اسأل. النوع الاول يا عبد الرحمن، ألفاظ الجموع المفيدة للاستغراق مثل اقتلوا المشركين، المشركين يعني كل مشرك واللفظ جاي جمع. جيد. الثاني أيوة شيخ، ها من وما للشرق والجزاء، من يتق الله جعله مخرجا، يعني كل من اتق الله جعله مخرجا. أيوة. مفرد عرف بأل الاستغراقية مثل والسارق والسارقة، يعني كل سارق وكل سارقة. أو معرف بالإضافة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. أيوة شيخ. النكرة في سياق النفي أو النهي مثل لا نكاح إلا بولي. جيد. أيوة شيخ صوتك. الأسماء الموصولة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة شيخ. النكرة في سياق الشرط. أيوه أيوه تفضل شيخ. ها أسماء الاستفهام أحسنت. أيضا الألفاظ مؤكدة مثل كل وجميع ومعشر ومعاشر وكافة. جيد. النكرة الموصوفة بوصف عام. طيب ما عرفناها والأوراق معكم؟ مئة وثلاثين. يا رسول الله يا إخوان لا بأس بالتعاون، لا بأس بالتعاون، واسمحوا بالتعاون. بين السوق انا ما ياخذ اكيد يقعد يتكلم. لا انا ما بقولها كلمه مشكله. طبعا البحث عن الألفاظ العام من صفحة 130 في المصحف الجميع الرجال والنساء ما هو خاص بس الرجال. نعم تفضل. الإحياء. حد انتهى؟ أنفسهم زي أنفسهم إيه. انت نسيت كم 20 حد يزيد حد انتهى اخر كم لا شوي اقول في 40 هي يمكن طيب الوقت بيضيع علينا صراحة اسمحوا لي شوي بس كل الآية الأولى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هنا في شيء أنت أخذت آخر واحدة ومن بلغ صح الشيء هذه إيش من إيش من شرطية من قال شرطية أنت شو ها إيش هي موصول أحسن صح طب هذه واحدة في غيرها أيوة أي شيء أي شيء استفهام أنت صح غيرها غيرها خلي السواليف في ناس يسولفون غيرها ها أعد وأوحي إلي هذا القرآن وش فيها يا شيخ لا القرآن شيء واحد شيء واحد يا شيخ علم وين هو مفرد ما له دخل أيوة شيء بينكم أحسنت بينكم. طيب نكمل الآية. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أيوة أنت لا أشهد صح؟ أي شهادة يعني؟ آلهة؟ أن مع الله آلهة أخرى. هل آلهة تصلح تكون عامة ولا مطلقة هنا؟ هل عامة ما تجي حط قدامها كل تجي؟ تجي؟ كانت تجي خلاص أنا معكم تكون من النكرة. طيب غيرها يا إخوان أيوة شوف تشركون أتى بواو الجمع ما تشركون أتى بواو الجمع وهذه واو الجمع لم أذكرها في المذكرة اللي عندكم من أوراق لكن أضيفوها أتى بواو الجمع وأيضا مما اسم إيش موصول أحسنت الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أسمعك هي الذين اسم موصول ممتاز الكتاب تنفع تنفع ها لا يا شيخ تنفع هذا جنس الكتب ما هو كتاب واحد فقط الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني الذين آتيناهم الكتب سواء التوراة والإنجيل أو غيرها صح هذا الثاني عبد الله ها صوت الذين خسروا ممتاز غيرها أيوة أبناءهم أحسنت غيرها أنفسهم ممتاز يؤمنون يؤمنون يؤمنون برضه اللي هو أول إيش أو الجمع وكذلك يعرفون أو يعرفونه أو الجمع ثلاث هنا هذه الآيات كلها الآية هذه فيها كم فيها سبعة فيها سبعة وثمانية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أيوة صوت أيوة اسم استفهام صح ومن أظلم صح نبغى وجوه جديدة وجوه جديدة أنت أيوة الظالمون تقفل علينا يلا آخر واحدة طيب عبد الرحمن لا لا هنا هنا لا يفلح لا يفرش احنا ايش كنا في المذكره اللي عندكم النكره في سياق النفي هذا فعل ها فعل في سياق النفي ما يجي يجي ما اظن يجي لا يفلح لا نسمع منك عبد الرحمن الثاني عبد الرحمن نشأت ممن افترى احسنت اسم ايش لا يشك اسم موصول كيف تفرق بينها شيلها وحط مكانها الذي نفعت موصول ما نفعت تحولها الى شرط او ايش او استفهام ايوه انت ها اياتي ايش هي عيت جمع ايش مضاف جمع مضاف طيب ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون انت جميعا تاخذ المؤكدات ها اللي جنبه خذها عليك يا عبد الله ها شركاؤكم صح تزعمون صح للذين صح اشركوا صح هذه كلها تسقط نعم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ايوه انت ما كنا مشركين فانت جاي في سياق ليش سياق نفي سياق النفي جيد أتت في سياق النفي والله ما هي صح لكن أنا خدمتك ما اللي قبلها أيوة غيرها غير أي عبد الله فتنتهم أحسنت مضاف مضاف إليه جمع مضاف يكفي هذا إن شاء الله أخذنا الكفاية في فهم التعامل مع ليش عمومات النصوص قال والعموم من صفات النطق يعني العموم في المنطوق طيب ما حكم هنا مثلا ما حكم العموم في المفهوم ما ما حكم الآن العموم في المنطق؟ ما حكم العموم في المفهوم؟ ما حكم العموم في المفهوم؟ المفهوم نوعان، المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم كم نوع؟ نوعان، مفهوم موافقة يعني يوافق حكم المايش المسكوت، المسكوت يوافق حكم المنطوق، ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ذكرنا مثال عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يعني أن الكلام عليهما بكلام جارح أو ضربهما حرام. إذا كان قول لا تقل لهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن الضرب من باب ماذا يا إخوان؟ أولى، لأن مفهوم الموافقة نوعان، من باب أولى من باب مساوي. طيب المفهوم الثاني مفهوم المخالفة، مثلا إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة ما هو؟ إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، هذا اسمه مفهوم ليش؟ المخالفة. من عندي مفهوم موافقة ومفهوم ايش؟ مخالفة. طيب هل يمكن أن يأتي في مفهوم الموافقة عموم؟ المؤلف يقول لا ما في عموم، أنت ايش رأيكم؟ هل يمكن أن يأتي في عموم؟ فلا تقل لهما أف، قلنا ما فوق ذلك يقع فيه ليش؟ يدخل في الحكم من باب مساوي من باب أولى. هل يمكن أن يكون في عموم؟ أيوه، ضربهما، تفل عليهما، قتلهما، امش اطلع فوق. وهو الآن أعطاني حد أدنى اللي هو لا تقل لهما أف، تقول لي الزيادة اللي فوق إلى آخره تدخل العموم ولا ما تدخل؟ طيب مفهوم المخالفة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان قلتين وزيادة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ووقع فيه نجاسة، مثلا قطرة دم أكثر من قلتين وقع فيه قطرة دم، هل يحمل الخبث؟ هل يحمل نجاسة؟ لا. إذا كان أقل من قلتين، قلة واحدة ووقع فيه قطرة دم، هنا لم يبلغ قلتين، هل حمل الخبث؟ حمل مباشرة. طب لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، حتى حديث صريح خلاص. فهذا هل هذا فيه عموم؟ نعم، قلة ونص، قلة نص، قلة فنجان إلى آخره. واضح الآن؟ إذن نخالف المؤلف في هذه النقطة فنقول قوله العموم من صفات النطق الصحيح أن المفهوم له عموم. يقول المؤلف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أعطوني حديث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ناسي صراحة ما في ذهني شيئا، ذهني مصفي ما في شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا أريد حديث، أريد نص، يمكن كمان درست في بلوغ المرام شيء يمكن تلقون حديث من أفعال صلى الله عليه وسلم، أن فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة شيخ عطني هات، ها ارفع صوتك. كان يشن صفاه بالسواك، أحسنت، حديث حذيفة، كان أو أبي موسى يشن صفاه بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشن صفاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك، هل في عموم؟ ولا حاجة واحدة هي؟ فرد واحد؟ فرد واحد، صح ولا لا؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مثلا، أكل الدجاج، أكل العنب مثلا، شرب ماء زمزم قائما، هل فيها عموم هذه؟ هل يمكن نفككها ونجعل فيها عموم؟ أو مثلا هذه فيها خلاف؟ يظهر لي والله أعلم ليس في الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عموم كما قال المؤلف، المؤلف يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اللي هو لا لا لا لا التقرير اللي يجري مجرى ليش العموم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بني الصحابة عندما ذهبوا لبني قريظة وسع الدائرة ولا تبقى في ايش في حالتها، تبقى في الحالة العموم التي هي عليها. إذن العموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم لها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم لها. انتهينا، ننتقل التي بعدها. قال والخاص يقابل العام. في مسألة ذكرت لكم كيف تعرف صيغة العام، كيف تعرفها؟ نضيف كلمة ايش كل قبلها، هلا لا أن تضيف كلمة كل قبلها. خذوا قاعدة ثانية عليكم أيضا، أو أن تستثني منها، لأن القاعدة تقول الاستثناء، من يخذ القاعدة؟ الاستثناء معيار العموم، هذه قاعدة أصولية. الاستثناء اكتبوها هذه القاعدة، الاستثناء معيار العموم. يعني مثلا مثلا قوله تعالى اقتلوا المشركين، هل يمكن أن تقول بعدها إلا؟ تجي ولا ما تجي؟ تجي. إلا الذمي مثلا، إلا المستأمن، خلاص إذن هذا دليل على أنها عامة. لا نكاح إلا بولي، ها إلا نكاح كذا وكذا، ممكن ولا ممكن؟ طيب إذن نستطيع أننا نعرف العام، صيغة العام بطريقين، بطريق أنك تجعل أمامها كل، أو بطريق أنك تستثني منها فترى. ولذلك العلماء قالوا ماذا؟ الاستثناء معيار ليش؟ العموم. طيب قاعدة أخرى تكشف لنا الخاص والعام، اكتب لابد، هذه قاعدة، أن يكون الخاص عكس العام أو مخالف للعام. لابد أن يكون الخاص عكس العام، الكل مخالف للعام، لكن لو وافقه، لو وافق الخاص العام ما يعتبر ايش؟ ما يعتبر خاص، بل هو ذكر لبعض افراد ايش؟ افراد العام. تابع الكتاب. والخاص يقابل العام والتخصيص تميز بعض الجمله، انا اريد ان افرق بين الخاص والتخصيص، وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. إذن حط لي كلمة الخاص في صدر الفتحة وقسم متصل ومنفصل، عمل التشير خلاص، متصل في اليمين ومنفصل في ليش في اليسار. الخاص ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل إلا أن يكون بالاستثناء، المتصل بإيش يا أخوان؟ متصل بإيش؟ بليش؟ بالعام أحسن صح؟ بالاستثناء، الشرط، الصفة. المنفصل تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص آخر السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص النص بالإجماع، بالحس، بالعقل، الأخيرة بالإيش؟ بالقياس. هذه المخصصات كلها احنا نأخذ توضيحا لها. تخصيص متصل وتخصيص إيش؟ منفصل. دعوني من التخصيص المنفصل، خلينا نبدأ بتخصيص الإيش؟ المتصل. تخصيص المتصل قلنا تخصيص الاستفاء، مثل سورة إيش؟ العصر. والعصر إن الإنسان لفي كسل. أين العام هنا؟ الإنسان، يعني كل إنسان في الدنيا فهو في إيش؟ في خسر. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا خالف الخاص، خالف العام من الخالف، خالف، لأن الناس كلهم في خسر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية ليسوا في إيش؟ في خسر، بالعكس. لهذا هو التخصيص بالإيش؟ بالاستثناء. اشترط في التخصيص بالاستثناء شروط. قال مستثنى الاستثناء والتخصيص شرط واحتمال. قال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لو أن الله قال يا العصر إن الإنسان لفي خسر وسكت، يدخل المؤمنون، يدخل المؤمنون، فهمت هذه؟ يدخل المؤمنون في الآية يكون والذين عملوا الصالحات يكونون من أهل الخسر. لكن لما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات فأخرج ما لولا هذا الاستثناء لدخلت الكلام. يعني حتى رمح معنى الاستثناء، ليش تعريف الاستثناء؟ اكتب قدامها تعريف الاستثناء، اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لولا الاستثناء دخل في الكلام، ياخذ بالعموم. وانما يصح وتعتبر معي شروط، شروط الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء من شكل الاول. شروط اكتبوا انتم شروط الاستثناء ان يبقى منه من المستثنى منه شيء. فلو ان الله قال كمنان فلو ان الله قال للعصر ان الانسان لفي خسر الا كل البشر، الكلام ركيك ولا ما ركيك؟ لماذا؟ ما الفائده من العموم اذا كان الاستثناء سيخرج كل العمومات؟ يعني هذا واضح. يستثنى إلى مثلا لم يبقى كالكهرباء، يبقى النصف. طيب لو استثنى أكثر من النصف، مثلا الاستثناء عن العموم أفراد، نسمي هذه العبارة دائما بقولها لكم، العموم إيش؟ أفراد. اقتلوا المشركين، ها كم هذه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جينا أخذنا 7 أخرجنا هذه النصوص أخرى، الذمي والمستعمل و الى اخره والمعاهد الى اخره. اخذنا خلنا نضيف كم باقي؟ يلا باقي 4، اخذنا 8 باقي 4. يجوز هذا ام انه صحيح؟ هذا الاستغلال صحيح ولا غير صحيح؟ وش المشكله طيب؟ طيب انا عندي 5 طلاب في الفصل، فقلت لمدير المدرسه اكرم الطلاب الا فلان وفلان وفلان، في مشكله؟ ما في مشكله. إذن الصحيح أن النصف لا بأس أن تأخذ أكثر من التستثمر أكثر من النصف، لا بأس. لكن حتى كم؟ حتى كم يا أخوان؟ واحد جاوبني. حتى واحد أحسن. استثني حتى يبقى واحد. إذن وهذا كلام المؤلف، قال إنما يصح بشرطين. الشرط الأول أن يبقى من المستثمر بلا شيء. والشيء هذا قد يكون إيش؟ واحد. ومن شرطه أن يعني يكون متصلا بالكلام، وهذا شرط مهم جدا. والدليل قصة أيوب عليه السلام أنه حلف أن يغلب زوجته، فقال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خلينا نقول حلف قبل سنة، ما ندري متى حلف داود وأيوب عليه السلام ومتى ضربها. خلينا نقول قبل سنة حلف أن لا يضربها، مع أن الرواية 18 سنة، لكن خلينا في سنة. خلاص؟ حلف قبل سنة أن يضربها. بعد سنة لو كان الاستثناء يجوز تأخيره وعدم اتصاله بالكلام لقال الله عز وجل استثني. فهنا لا، ولا تقول لشيء ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قالوا لا استغاثة. لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. لو وجه الاتصال بين الاستثناء والكلام قضية عرفية. الدليل قضية عرفية أن سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لا تسن الليلة على 100 امرأة يرزقني الله 100 فارسا يجاهدون في سبيل الله. تذكره الملك الذي معه قال يستغني إن شاء الله كان مستغني وما رزق إلا شق غلام. فهذا دليل على ماذا؟ لو أن استثنى مع التأخير هذا البسيط هذا التأخير العرفي والفصل يصير لا بأس إذا كان الفصل قليل هذا مش طيب عرفنا الآن شروطه. الشرط الأول ما هو؟ أن يبقى أن يستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام. شرط ثالث ذكره بعض المسؤولين المؤلف ما ذكره لأن الكلام المؤلف يكفره وهو اشترط أن يكون من جنس المستثنى منه أن يكون من جنس المستثنى منه. أكرم الطلاب إلا علي وعبد الله وغيره فالح خلاص. طيب وهذا اسمه الاستثناء ليش؟ المتصل الاستثناء المنقطع مثل جاء القوم إلا حمارا أرسل هذا المثال عند أهل النحو. الاستثناء هنا ما هو؟ استثناء ماذا؟ منقطع يمكن استغلال عليه بآية فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا المكاء وتصديا ما صلى فيجوز الاستثناء ليش؟ المنقطع. لكن هل هو يعتبر غير معتبر الاستثناء المنقطع أم المؤلف يقول أنه معتبر ولا ولا ولا ولا ولا يجب أن يكون الاستثناء إيش من جنس الاستثناء منه؟ هذا يكون من غير جنسه. الثاني التقييد بالشرط لأن مثال بالتقييد بالشرط. طيب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فليكمل فكاتبوه كمل إن علمتم فيهم خيرا ثم الآية والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. خلاص انا الشرط اخوان ان علمتم فيهم خيرا هذا مخصص لقوله كاتبهم لا مخصص لقوله الذين يبتغون الكتاب مخصص لقوله الذين يبتغون الكتاب اذا لا نكاتب الا من علمها فيه خيرا اما الذي لا نعلم فيه خيرا لا ما نكاتب وكاتب عليه عند الفقهاء. طيب التقييد بالصفه ومن لم يستطع منكم نعم امتثال ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح لمحصنات المؤمنات من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم من المعلمة يعني لكن أضاف لي قيدها بصفة ايش ففتياتكم عامة ولا خاصة ولا خاصة فتياتكم عامة ولا عامة عامة ثم قيدها بصفة أخرى ما هي المؤمنة فهي صارفة فيخرج فتيات من اليهوديات النصرانيات الأخرى خلاص ربحت هذا اسمه التقييد للصفة وكلها متصلة. طيب ننتقل الآن إلى الخاص المنفصل تجد أن الآية العامة في مكان ثم الخاصة في إيش في مكان آخر. طيب تخصيص الكتاب الكتاب أسمع منكم جيبوا لي آية خاصة آية في القرآن أسمع منكم. طيب أيها فرج أيها هذه مجمل مبين بس هذا داخل في المجمل المبين لا طيب على كل حال اكتبوا الآية في تخصيص الكتاب بالكتاب ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أين الشاهد يا أخوان؟ كلمة إيش؟ المشركات عامة في كل مشرك ولا ما هي عامة؟ عامة كتابية وغير كتابية. طيب ما الآية التي خصصتها؟ للمحسنات من الذين أوتوا الكتاب. المخصص عادة تصيغها بثلث صبر ضيقة من الذين أوتوا الكتاب. طيب أنا أطبق قاعدتي لقرن خليل أن الخاص يقال في العام. الخاص إذا خاء وافق العام فليس المخصص. أعطيكم مثال عشان تتناسوا. أكرم الطلاب لا تكرم محمدا. خاص ولا مخصص؟ خاص العام صح؟ لأن الخاص خالف العيش العام. الخاص يوافق العام. أكرم الطلاب أكرم محمدا. هل معنى كل الطلاب يخرجون أكرم محمد وحده؟ ها؟ لا هو واحد من الأفراد. طيب مش أنا ذكرته؟ إما من باب التذكير أو من باب زيادة الأجر له من بين الثوارد الطلاب. يعني حتى السؤال الآن فيه سبب خلال الأسئلة. وهذه كثيرة في القرآن. والقاعدة تقول ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر مخصصا للعام. أو ذكر خاص يوافق العام لا يعتبر مخصصا للعام. مثل هذه القاعدة دقيقة جدا مهمة. الكثير من المسائل تأتي بها أنا أقول هذا خاصة مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال في سلسلة السعيد قال السعيد نسيت اللفظ حقيقة وطهور أو كلمة السعيد الطيب طهور المسلم السعيد الطيب طهور المسلم قال في الحديث الآخر وتربطها طهور هناك جعل في كل الصعيد صهور الله وهنا جعل في الشرقة فهل التوبة مخصصة الصعيد الطيب صهور المسلم لين بقي 10 سنين حتى يجد الماء وحديث ايش وتربطها طهور هل هذا مخصص لا هو مخصص لان الخاص وافق ليش العام لكن اذا خالفه يعتبر ماذا يعتبر تخصيص هنا منع من نكاح المشركات وهنا امر بنكاح ليش المشركات تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة أيها الشيخ طبق أحسنت ممتاز يوصيكم الله بس إيش اللي المخصص يا شيخ أحسنت صح هذا جواب صحيح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم عامة ولا ما عامة أولادكم لأن الجمع جمع مضاف هي عامة المخصص من السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هنا امر بالارث وهنا نهى عن الارث خالف لما في مخالفه خالفه تعالى تخصيص فيخرج اذا كان الاب نصراني ولاد المسلم لا يرث به ابدا راتب تخصيص السنه بالكتاب طيب امسح السبوره من جهه ذيك واحده امسح السبوره من جهه ذيك عشان ما تحب هذا الاشياء هناك انا عندي مثال جميل حتى في هذه تخصيص الكتاب بالسنة والسارق والسارقة قطعوا ايديهما عامة في كل سارق لو سرق مليون تبتعيدة ولا تبتع لو سرق 10,000 تبتعيدة لو سرق ريال تبتعيدة لو سرق قرش واحد تبتعيدة لو سرق حبة علم تبتعيدة إذن الآية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا هذه من أوضح الأدلة صراحة في تطبيق العام فاقطعوا أيديهما خلاص أتى في الحديث هذا في القرآن أتى كان الحديث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار كم يساوي؟ أنا أن الدينار يساوي 4.25 جرام، 4.25 جرام الدينار. لا، إذا ربع دينار كم يساوي؟ 1.6%. تاني جرام كم يبقى غير شيء في السوق؟ 100 ها؟ تدري 100؟ خلاص أقول 100. وال6% هذه أعطى 5 ريال. إذا إذا كانت الشيء مسروق ب 105 ريال تبتعيده. يعني 100 ريال ما تبتعيده، بعزة. لماذا؟ لأن السارق والسارقة كذلك. السارق والسارقة تقطع يده عالي. لا ما يخصصه لقطع إلا في ربع دينار فيش؟ فساعدا. جاءت مخصصة للإيش؟ للعام. واضح التخصيص؟ طيب كيف تخصيص؟ لمخالفة. هناك قال ادفع وهنا يقول لا تدفع. في مخالفة. لما ننتقل التي بعدها تخصيص السنة بالكفاية. هاتف. أول شيء نريد العام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله. فإذا فعل ذلك عصم من إجرام وماله إلا بحقها. أمرت أن أقاتل الناس، أي كل الناس، كل الناس، يهودي نصراني وثني مجوسي هندسي إلى آخره. طيب أين اللي خصصها من القرآن؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب. قاتل الذين لا يؤمنون ولا يدينون دين الحق صح، ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى من يكمل يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا قال أمرت أن أقاتل الناس، أي كل الناس، حتى يقول لا إله إلا الله. وهنا قال حتى يقول جزية، اللي خصص أهل الكتاب بحل آخر غير من غير بقية الكفار، كان الهنداسي والمجوسي والهنداسي والبوذي والوثني، يجب قتالهم حتى يسلموا فقط، يا ريت يا إسلام. أما الكتاب فليس خيار، هي خيارات. إسلام رفض الجزية، رفض هذا القتال فقط. المجوس فيها خلاف، وإن كان بسفرة السنة بهم سنة ألف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خصص من؟ خصص أهل الكتاب وخرجوا من عموم إيش؟ من عموم الناس. الرابعة تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالإيش؟ بالسنة. هذا مثال غير عبد الله، ما في عبد الله، هذا الصور. السماء العشر احسنت، فيما سقط في السماء العشر، هذا المثال الهندي، فيما سقط في السماء العشر. المخالف الحديث الذي خالف هذا ليس فيما دون خمسة أوسق صدق احسنت. المخالف له ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. التخصيص بالإجماع ما أذكره، ما في ذهن شيء الآن، هل أحد عنده شيء؟ ما أذكر التخصيص بالإجماع. التخصيص بالحس، هل يجيب لي الدليل؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. التخصيص بالحس تدمر كل شيء بأمر ربها. وأيضا قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح التي دعت على عائشة هل دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ أليست أشياء؟ اللي داخل في عمود تدمر كل شيء، داخل في عمود كل شيء، إيش اللي أخرجها؟ يعني دليل فهنا لا خلاص صح الرعاية خاصة هذا ولا تدخلهم هذا أخذ في المشاكل هذا في نفس بس لكن الجبال والأرض وغيرها والأشجار وغيرها لا فتدمر كل شيء بأمر ربها عام خصصه ماذا؟ خصصه الحس. قد يقول قائل تعب تعب ايش الحس؟ يعني الواقع الخارج هذا هو الواقع تنظر امامك ترى شيئا هذا معنى الحس. الشقيق يقول لا تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها هذا الحس. هذا اجود لا نخصص بالحس لا نخصص بالايش؟ بالحس. هذا الذي تليها التخصيص بالعقل. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فالعقل يقول لا لم يخلق صفاته سبحانه وتعالى سهل لا الى اخره. درة هذه ليست صحيحة، ستجدها كتب المسلمين هذا الكلام غير صحيح، لان الله في صفاته خالق كل شيء بخير العقل يرجع تفريق صفاته هذا الكلام غير منطقي. لا التخصيص بالقياس أو الترشيح، المثل بالمثل طيب والمخصص أحسنت يكفي هذا أحسنت. طيب يقول وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق بين الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع شوي يا اخوان فوق. والشرط يجوز ان يتاخر عن المشروع ويجوز ان يتقدم عن المشروع، يعني فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تاخر او يتقدم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم لا اشكال. من المقيد بالصفه يحمل عليه المدرك كالرقبه قيدت هذا بالذات مثلا بهذا الرجال قيدت بالإمام في بعض المواضع وطرقت المواضع فهل المطلق على المخير؟ هيا اختي مشاهل عندكم متى يحمل المطلق على المخير؟ متى يحمل المطلق على المخير؟ ذكر الأصوليون له أربع صور المطلق والمخير، ذكر الأصوليون له كم صورة؟ أربع صور. لكن إيش المطلق؟ إيش المطلق؟ أنا أعطي مثال على مثال. قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتنفس، خلاص فتحرير رقبة. الرقبة هنا ما هي؟ نكرة فعلا لا، لكن نكرة في سياق ماذا؟ لأن النكرة في سياق الشر، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي كلها عامة، تكون النكرة في سياق الإثبات. ونكتب صيغة المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. الرسوليون دائما يأتون بأمثلة الرقبة، أنا أعطيكم مثال غير هذا تماما وأرى أني أجود. مثال على مطلق قال تعالى إن الله يقول موسى عليه السلام له يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا هنا بكلمة معنى بقرة للضرب فيها، فتجد أولا أنها نكرة، ثانيا نفر، ثالثا جاءت في سياق العش سياق الإثبات في سياق الإثبات إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنا أريد منكم الآن وأختم بها لأنها انتهى الدرس هذا دليل العام اقتلوا المشركين يعني كل مشرك في الدنيا لأن الله يبرك من تنزحوا فقرة فرقوا لي بين المطلق العام نعطيكم تصور على المطلق المطلق ما هو أتت كألحية في سياق الإثبات الثالثة ما هو مفرد وليس جمعا أنا أقتلوا المشركين أما في كل مشرك أنا أريد الفرق الجوهرية أنا ذكرت الفرق اللي في السياق كان من فرق السياق أنا أريد فرق جوهري فرق مؤثر نعم نبغى وجوه جديدة ها نصرة بعيدة كمل ها طيب وقيد القصد المشركين مثلا يبغى السيارة فقط انت فاهم بس انك ما ضبطت السيارة ما لم انا دخل ذلك الشيء هذا يعني انا اريد ان تفرق لي بين المطلق والعام من خلال الايتين الاخيره انت افراد كثيره تجد البقره تحت بقر كيف كذلك هي بقره ولا صفه اسمع فكر فيها شيء لا نسمع انت تفضل جيدة في السيارة هذا أنا أريد في المعنى يا شيخ أنا أريد في الحكم بس لما كنت يكفي ذبح بقرة واحدة هذا الموضوع والمشرك إذا قتل مشرك واحد أنت من غير لا يقول مشرك في الدنيا سمت نفس الكلام ها نفس الكلام يعني أبغى السيارة لي أجوك عموما هذا عموما دليل أنت بتقول نفس الكلام الأخ بس تشيب ايش علم عموم الأخ عموم مالك وعموم الآخر عموم سهول الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تكفي بقرة لو ذبح اليهود لو ذبح بقرة أنت مش كلا من أنت لكنه لا طبعا ما ذبحوا إلى آخر من آخر ذبح هذه بقرة سنة إن شاء الله في ذبح هذا إن شاء الله بخلاف كل مشركين لو قتلنا مشرك واحد ينفع لا ثاني كل مشرك في الدنيا لأن الناس إيش عام فالسارق هو السارق تقطع يديه هو يعني كل إيش سارق في الدنيا تقطع يديه كل سارق في الدنيا تقطع يديه أما هنا يكفي بقرة إيش واحد هي كل بقرة في الدنيا ولذلك عموم وعموم بدل إيش معنى عموم بدل إذا ما نفعت البقرة هذه تنفع هذه فالذبحنا هذا حق هذه المشروع بخلاف العموم العام اللي اخذنا سابقا عموم الشمولي هذا الفرق بين الجوهري الفرق الجوهري بين المطلق والعام واضح الفرق الان يا اخوان احد الاسئله انتهى الدرس احد الاسئله هو شوفوا يا احد الاسئله فلا احد يسال احد امر منكم فاهمين الى درجه انكم مقتنعين تماما يركم من جنبه الى درجه انك تستثمر ايدك صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الواجب على اهلكم حقا بالمحتاج باقي الاخوان اللي ما جاوا يمكن جاوا كريم محمد المعلم اسمه محمد المعلم ها